إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله النهاردة هنبدأ في أبواب جديدة من الأدب المفرد. معانا هنا الباب الأول النهاردة، باب لا تسب الريح، في أول حديث هنا دراسة لأبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذت الناس الريح في طريق مكة وعمر حاج، فاشتدت، فقال عمر لمن حوله: ما الريح؟ فلم يرجعوا بشيء، فاستحثثت راحلتي فأدركته، فقلت: بلغني أنك سألت عن الريح، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فلا تسبوها، وسألوا الله خيرها وعوذوا من شرها. هنا عندنا الباب لا تسبوا الريح، لأن هنا فيه بنشوف كتير من الناس، يعني لو جت ريح يعني شديدة محملة بالأتربة أو حر أو كده، يعني ما شابه ذلك، فتلاقي الناس تبدأ تتأفف وتلعن الريح وتسبها وكده. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نهانا عن سب الريح. هنا أبي هريرة رضي الله عنه بيقول إن في يوم، وكان عمر بن الخطاب في طريق الحج لمكة، أخذت الناس قامت ريح شديدة، فقال عمر لمن حوله، سأل لمن حوله: ما الريح؟ هنا مش بيقول ما الريح، يعني ايه تعريف الريح، لكن هو يعني عايز يقول هل أحد يحفظ شيء من حديث رسول الله عن الريح أو بشأن الريح؟ فلم يرجعوا بشيء. فهنا الصحابة، يعني الصحابة اللي من حول عمر بن الخطاب، سكتوا، ما لم يعلموا شيئا عن ذلك. فلما علم بذلك أبو هريرة عمل إيه؟ فقال: فاستحثثت راحلتي، يعني بدأ يحثها على السرعة، يحث راحلته الناقة بتاعته على السرعة، ويحضها على السرعة، فأدركته. فلما وصل يعني لعمر بن الخطاب، أدرك عمر بن الخطاب يعني وصل إليه، فقلت، هنا أبو هريرة بيحكي بيقول: بلغني أنك سألت عن الريح، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله. الريح من روح الله هنا بمعنى لها معنيين، إما إن هي من رحمة الله أو من أمر الله. فهنا من رحمة الله، يعني زي قوله، مثل قوله تعالى: لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، أو أيوة إلا القوم الكافرون، تمام. وقوله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله. طيب، أو إن هي ده المقصود، إن هي برحمة من ربنا، أو إن هي تيجي بمعنى بأمر الله، كل الروح من أمر ربي. والأوضح في الحديث هنا إن هي من أمر الله، مش من الرحمة. يعني هنا بيقول معنى الروح هنا بمعنى الرحمة في الملزمة. طب إحنا لو قلنا بمعنى الرحمة، طب اللي جاي بعد كده في الكلام بيقول له إيه؟ تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، يبقى ليها، يبقى هنا ما فيش غير إن هي تكون من أمر الله، إما إن هو يكون بأمر من الله رحمة، إذا جاءت وصاحبها المطر، أو إنها تأتي بالعذاب إذا إيه، إذا كانت شديدة وعاتية، وإيه ويعني وأتت بقى على هلك معها النبات والشجر والمباني، بتبقى عذاب، تمام. فمعنى إن هي بنشوف يعني بيتكلم عن الحالين، فمعنى كده إن هي مش رحمة، المقصود بيها هنا في الحديث مش الرحمة، المقصود بيها ان هي من امر الله. الريح من أمر الله تأتي بالرحمة إذا صاحبها المطر، وتأتي بالعذاب إذا كانت إيه أتلفت النبات والشجر والمواشي وهدمت المباني، فبتكون عذاب. فلا تسبوها، فيها هنا نهي عن سب الريح لأنها مأمورة. وسلوا الله خيرها وعوذوا من شرها. هنا النهي هنا عن سب الريح لأن هي مأمورة، لأن من سب الريح هنا ده دوت هنا سب لمن سخره هو الله سبحانه وتعالى. طب في حالة إن قيام الريح واشتدادها إلا علينا، نسأل الله خيرها ونعوذ بالله من شرها. وهنا عندنا في المجال ده في يعني دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت الريح، إذا عصفت الريح، قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. تمام، ده كده بالنسبة لشرع الحديث. معنى المستفاد بقى من الحديث، الحديث اللي بيوضح لنا تواضع عمر بن الخطاب واستفساره عن الريح. هنا عمر لم تمنعه مكانته ومنزلته من السؤال عن شيء من علم الصحابة الموجودين وهو لا يعلمه، وهو يعلم ان الصحابة ممكن يعلموا الشيء وهو لا يعلمه. فده تواضع ان امير المؤمنين يعني يتواضع ويستفسر عن شيء لا يعلمه من اللي موجودين معاه. تمام، فيه عدم خوض الصحابة فيما لا يعلمون، قالوا له هنا فلم يرجعوا بشيء. هنا عدم رد الصحابة على سؤال عمر بن الخطاب لعدم علمهم بالإجابة. إذا علمت فإيه ما نفتيش، إذا لم تعلم فإيه خلاص إلزم بقى، ما نقعدش بقى نفتي ونقول أصل ونفصل ونعمل، لا لا أعلم، من قال لا أعلم فقد أفتى. فيه أن عند المفضول ما لا يكون عند الفاضل أحيانا. مين المفضول هنا ومين الفاضل؟ هنا الفاضل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، المفروض أن هو أعلى منزلة. المفضول اللي هو أبي هريرة، أن هو أقل مفروض في المكانة، وأن هو من رعاية الأمير المؤمنين. ورغم ذلك أن هنا المفضول ممكن يكون عنده علم أكتر من الفاضل اللي هو أمير المؤمنين. فلقى عند أبو هريرة من الحديث عن رسول الله ما هو إيه ليس عند عمر وهو المفضل. تمام، في حاجة مش مفهومة في الحديث هنا. معنا هنا باب قول الرجل مطرنا بنوء كذا وكذا. معنا حديث دراسة عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف من النبي صلى الله عليه وسلم من أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. هنا باب قول الرجل مطرنا بنوء كذا وكذا. النوء يا جماعة هو منزل من منازل القمر، يعني القمر ليه 28 منزل. فكان العرب بيعتقدوا في الجاهلية ان النجوم ديت اذا سقط منها نجم بيطلع مكانه نجم اخر، فيقولوا سقط نجم كذا وطلع نجم كذا فينزل المطر، وينسبوا ايه ان المطر نزل بسبب طلوع ونزول احد النجوم، هو ده النوء. يبقى كأن هنا المطر نزل بسبب نزول مطر مكان نزول نجم مكان الآخر، فهي دي الأنواع. تمام. فطبعا الاعتقاد في ان هذه الانواء هي السبب في نزول المطر او نسبة المطر ليها، ده خلل في الاعتقاد، لا يصح للمسلم. طيب نشوف هنا الحديث معنا بيقول: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. صلى لنا يعني صلى بنا، لأن هي في رواية مسلم صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. ودوت الحديبية دي مكان في غرب مكة اللي كان فيها بيعة رضوان عام 6 هجريا، من عام 6 من الهجرة. ويقال ان هو سميت بهذا الاسم نسبة الى شجرة اسمها شجرة حدباء. ده مش يعني دي مش دي حاجة كده بس للعلم، يعني مش مطلوب مني. وقيل ان هي في يعني نسبت الى بئر مسمى بهذا الاسم في هذا المكان في غرب مكة. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالصحابة صلاة الصبح هناك في الحديبية، بيقولك على اثر سماء كانت من الليلة، يعني يعني على أثر أي يعني بعد مطر كان طول الليل، كان في المساء وأصبح بقى النبي صلى الله عليه وسلم في أثر لهذا المطر. فهنا يعني كان بيقولوا على سماء على المطر، يقول لك على أثر سماء، يعني بدل ما يقولوا على أثر مطر لأنه بيجي بقى من جهة العلو يعني من جهة السماء، فكان العرب بيطلقوا الاسم ده كده، يقول لك على أثر سماء يعني على أثر مطر. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته أقبل على الناس فقال لهم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ هنا الاستفهام، النبي صلى الله عليه وسلم هو على سبيل التنبيه لأنه هو يعلم أنهم لا يعلمون، يعني بيقول لهم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ هم لا يعلمون ماذا قال ربهم، لكن هو الاستفهام هنا للتنبيه. وفي هنا عرض المسألة هنا على أصحابه عشان ينبههم، فبيقول لهم إيه؟ يعني تأملوا بقى الدقة: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. يعني ممكن الإنسان يبقى مؤمن ويصبح كافر، يقول كلمة تخليه في شيء يعني من الكفر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، يعني بعطاء من الله سبحانه وتعالى ومنة منه، وأن رب العزة أنزل علينا رحمته ومن علينا بهذا المطر، فهو مؤمن بالله وكافر بالكوكب، كافر بأن الكوكب سبب تحرك الكوكب أو تحركات الكواكب هي اللي كانت سبب في سقوط الأمطار. هو مؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى هو من أنزل هذا المطر وهو الذي من علينا بهذا المطر، وكفر بأن حركة هذه الكواكب هي التي تسببت في نزول المطر، فهو بذلك فهو مؤمن. وأما من قال بنوء كذا وكذا، يعني اللي هو إن هذا المطر سببه تحرك النجوم والكواكب من منزل إلى آخر، فذلك كافر به مؤمن بالكواكب. يبقى من أضاف أو نسب المطر والفضل إلى النجوم فقد كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. فهنا شايفين يعني حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأمته، وإن هو بيحاول يعني بطريقة ما ينبههم ويلفت نظرهم لدقة الموضوع اللي يتكلم فيه. وهل تدرون، وهو يعلم طبعا، فبيديهم اسلوب شيق كده في الكلام ويلفت ويزيد انتباههم. هنا الحديث فيه عندنا نفي ما كان عليه اهل الجاهليه من ضلال وجهل، وان من قال بقولهم فقد ايه؟ فقد كفر. من قال بقول اهل الجاهليه فقد كفر وامن بذلك واستحله. تمام؟ معانا الباب اللي بعد كده، باب ما يقول الرجل إذا رأى غيما. وبصراحة يعني كنت بقول في المعهد أنا مش عارفة لغاية النهاردة إيه علاقة الحديث بالباب حقيقة، فلو حد منكم عارف يبلغني. هل الغيم هنا من الطيرة؟ ممكن، لأن هو إذا رأى أحدا غيما فكانوا يعني الغيم ده بيتطيروا منه، ده ممكن، ده العلاقة، لكن هو مش هيذكر كده في الحديث عموما. معنى حديث دراسة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك وما منا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. يعني هو المتن نفسه بتاع الحديث مش جايب حاجة عن الموضوع، عن الغيم، لكن اللي ممكن ما انا بقول كده يا شيماء، يعني احنا ممكن يكون ان الموضوع الغيم ممكن يكون مرتبط عند بعض الناس ان هم بيتشائموا منه، من الغيم، احتمال. ولو ان في يعني كتير كانوا يستفتحوا بيه، يقول لك هذا عرض ممطرنا، يعني جايب المطر والغيث يعني، بس ما علينا، هو ممكن يكون كده، لكن برضو المتن مش موضح قوي. لكن تعالوا نشوف هنا الحديث بيقول لنا ايه. بيقول لك الطيرة شرك، الطيرة اللي هي التشاؤم بالشيء شرك. ليه التشاؤم شرك؟ نشوف اصل الطيرة ديت ايه. بيقول لك هنا في الملزمة اهو: واصله فيما يقال أن أهل الجاهلية إذا خرجوا لحاجة أو سفر، فإن رأوا الطيور أخذت ذات اليمين تيمنوا بها واستمروا ومضوا، وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءموا بها، فكان تصدهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم، فنفى الشرع ذلك وأبطل. بمعنى أن اعتقاد أن الطيرة دهيت أو التشاؤم ده هو يعني اللي بيرد الإنسان عن المضي في مصالحه، أو بيدفعه للمضي في مصالحه بسبب التشاؤم، هو ده الشرك. اعتقاد إن الطيرة دي هي اللي بتنفع وبتضر، وإن أنا مش هخرج النهاردة لأني شفت قطة سودة وسمعت غراب بصوت غراب، واصل النهارده شفت كلب، فمش هخرج النهارده. وعلى فكره الموضوع دوت مش مبالغ، يعني بقول حاجه مبالغ فيها كده كمثال، دي امور شفناها، يعني شفتها بعناية، ناس يعني تكتئب جدا، ممكن مثلا اشوف واحده بتبكي جايه ووشها يعني في كل حزن وهم وبكاء. ليه اثر بكاء ليه يا حبيبه قلبي؟ في ايه؟ لا، اصل شافت قطه سودا النهارده وهي كده يبقى يحصل لها حاجه، ومنتظره حدوث مكروه ليها. ده من الشرك، ان انا شفت حاجه، سمعت صوت غراب، فانا النهارده حاجه هتحصل لي وحشه، انا قاعده في البيت ومش خارجه، يعني ده من الشرك. الخوف لازم يكون من ربنا بس سبحانه وتعالى، التوكل على الله سبحانه وتعالى، اليقين في ان ما عند الله كله خير، ونمضي في مصالحنا. لا تردنا الطيره. تمام. بيقول لك انه انما جعل الطيره من الشرك لانهم كانوا يعتقدون ان التطير يجلب لهم نفعا او يدفع عنهم ضررا اذا عملوا بموجبه، يعني ما يستمروش في في في في, في امور في مصالحهم، لو هم يعني شافوا الشيء اللي بيتشأموا منه، فكانوا بيعتقدوا بكده. الطيور جات لي في اليمين يبقى الحمد لله، احنا النهارده كده يبقى امورنا مصالحنا نمشي فيها بقى. جات على الشمال خلاص، سمعنا صوت كروان، يبقى النهارده لا، يبقى في حاجه كويسه هتحصل، وانا همشي بقى عشان اسمع الحاجه الكويسه دي، انا هستمر في مصلحتي اللي انا رايح لها. سمعت صوت غراب، لا انا قاعده النهارده ومش خارجه، مش عايزه اسمع حاجه، مش قادره. إذا ردتك هذه الطائرة وهذا التشاؤم عن المضي في مصالحك، وإنك تشوفي أمورك أو تشوفي أمر ما، يبقى كده احذري إنك تكوني فعلا أنت كده وقعتي في الشرك، والعياذ بالله. لأن هم اعتقدوا شيء سوى الله سبحانه وتعالى هو اللي بينفع أو يضر. فهنا قول هنا: وما منا. في كتير من العلماء قالوا قوله وما منا في الحديث اللي هي الطيرة كشرك، وما منا يعني ومن فينا، ومن منا ليس له يعني ما فيش في نفسه شيء من الشرك. يعني أيوة، من منا لا يعتريه أو يصيبه التطير؟ في مننا كتير يخاف من شيء، يعني من شيء سلط عليه مثلا فيتطير العبد. يعني تيجي مثلا حاجة حصلت لك تقولي أنا بصي ما تخلينيش بقى أتكلم مع فلانة ديت، لأن بصراحة أنا متشائم كل ما أشوفها بيحصل لي حاجة، واخدة بالك؟ وانتي ماشيه في امورك اهو، مفيش حاجه، انتي بتتعلمي كل حاجه، بس انتي تطيرتي من فلانه دهيت ان هي لما بتشوفيها او لما بتقول كده بيحصل لك حاجه. ما تقوليش كده، عشان كل ما تقولي لي الكلمه دي انا بيحصل لي حاجه. ففي كده شائبه كده من شوائب الشرك، يعني في رغم انك انتي مش يعني كلامها لم يعني مش بيمنعك عن المضي في شيء، مش بتدفعي شيء ولا بتمنعي شيء ولا كده، لكن مجرد احساسك بالتشاؤم دوت ان هو ده السبب هيسبب لك شيء، ففي في نفسك شيء يعني من الشرك او من الطيره. فهنا تطير العبد وتشاؤمه ده بيكون ساعات سبب من حلول المكروه عليه. يعني ما تلاقي انت قاعده ومستنيه حاجه تحصل له، وانت ممكن تعيي، ويعني انت قاعده متشائمه ومستنيه حاجه تحصل وتعيي ويحصل لك مكروه فعلا من كتر ما الشيء ده مسلط عليكي، فيجي لك اعتقاد ان السبب في ان انت شفتي مثلا القط الاسود ولا الكلب الاسود ولا سمعت صوت غراب ولا فلانه اللي بتقول لك كلمه كذا ولا كلام من ده. في بيقولوا ان قول وما منا ده قول ابن مسعود، يعني كتير من العلماء قالوا كده ان هو قول ابن مسعود، بس مش مجالنا. وما منا يبقى عرفنا هنا وما منا الا، يعني ما فيش حد مننا الا وكان فيه شائبه من شوائب ايه؟ الشرك، لان النفوس تعودت عليها، بس هو ما بيتلفظ بيها، يعني هو في نفسه شيء لكن مش بيتلفظ بيه، ولكن الله يذهبه بالتوكل. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما تلاقي انت في نفسك شيء انت هتتشأمي منه يعني وهيحصل منك كده قلق منه وخوف، والشائبة شائبة الشرك اللي انت مش متحدثي بيها حد دي لكن انت حاساها، فتذهبي هذا الإحساس بإيه؟ بالتوكل على الله. تستندي إلى الله سبحانه وتعالى، اعتمدي على الله. أنا متوكلة عليك يا رب. كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من ردته الطيرة عن حاجة فقد أشرك. قالوا يا رسول الله طب ما كفارة ذلك؟ قال يقول أحد أن يقول أحدهم اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. فدي كفارة الإحساس ده، لما فعلا واحدة مننا تحسه تقول لك اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. ما فيش حد، أنا مش خايفة من حد غيرك، ومش ولا أرجو الخير غير من أحد غيرك، ولن أتشائم من شيء أنت مقدره ليا. إذا حصل ليا مكروه فده مقدر ليا وفيه الخير لي، وانه لا ولا اشرك ولا اله غيرك، يعني لا اشرك معك شيء. فهنا اذا فعلا حسينا ان العارض دوت او الشائبه دهيت يعني حسينا بيها، فنتوكل على الله ونسلم اليه وندعو بهذا الدعاء. لا تذكرك للذكريات المؤلمه مش تطير. انت عارفه امتى يكون تطير؟ لما كل ما تحصل لك مثلا انت ربطتي الذكرى المؤلمه ديت بشيء معين، انك شفتي يوميها مثلا فلانه، او شفتي مثلا زي ما بقول لك كده سمعتي صوت مثلا غراب، او انا بشوف لما بشوف حد مثلا بيحصل لي حاجه، فعشان كده حصلت لك الذكرى المؤلمه. لكن كونك ان انت الذكرى المؤلمه دهيت او البومه، زي ياسمين ما بتقول كده البومه، ده على فكره معروفه جدا طائر الليل عندهم دوت عند العرب. فكون الذكرى المؤلمه دي بتضايقك او كده، لا دي ذكرى عادي، كلنا عندنا ذكريات مؤلمه، لكن نربط الذكرى دي بشيء ان هي حصلت بسبب رؤيتك لشيء او سماعك لشيء معين، تربطيه بكده، هو ده الطيره. تمام يا كريمه؟ بصوا بقى الاحاديث اللي جايه هيتكرر فيها الطيره، فانا مش هكرر الكلام، مش هكرر التعريف، لكن هنشوف الجديد في الحديث ايه. هنا عندك باب الطيره، معنا هنا حديث دراسة لأبي هريرة برضو رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال كلمة صالحة سمعها أحدكم. يبقى هنا لا طيرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بينفي ان التشاؤم اللي هو المصحوب بالرد، يعني بدفع مثلا مصلحة او كده اهوت، او منع مصلحة او كده، او جلب منافع ودفع ضرر دوت، مش من الدين. مفيش حاجة اسمها طيرة، لا طيرة، لكن خير الطيرة الفأل، وخيرها الفأل. الطيرة لا يكون إلا فيما يسوء، لكن الفأل ده عكس الطيرة خالص، خيرها الفأل. الفأل اللي هو يعني استبشار كده، يعني بالكلمة الحلوة، بالاسم الحلو. قال لك: وما الفأل؟ قال: كلمة صالحة سمعها أحدكم. يبقى عكس الطيرة الفأل، والفأل هنا عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم إنها كلمة صالحة سمعها أحدكم. طب إيه الموضوع؟ يعني طب إمتى تكون الفأل دوت إنك تتفأل بشيء؟ ده شيء مرغوب، ده شيء مرغوب إنك تتفأل بشيء. وطب هل ممكن التفاؤل الزيادة دوت ممكن يوقعني برضو في شرك؟ إذا يعني هقول لك إمتى. إذا كان هنا التفاؤل هنا مش مقصود، يعني ايه مش مقصود؟ يعني انت بتتفائلي لما بتسمعي كلام، فبيدخل في نفسك مش هتستني: انا شفت فلان فانا همضي في الفل، او انا سمعت كذا فانا همضي في الامر، ولو ما دام ما سمعتش حاجه خلاص. زي اللي بتقول لك ايه: انا عامله استخاره مستنيه اشوف الرؤيه، اشوف منين. لو شفت حاجه كويسه يبقى انا خلاص امشي في الموضوع، ما شفتش يبقى خلاص. مفيش حاجة اسمها كده، لا، انت بتمشي في امرك، بتمشي في الموضوع، ولو ربنا يسره لك والموضوع مشي فخلاص انت كده عملتي، يبقى في خير، اللي انت صليتي من اجله ودعيتي بيه ربنا سبحانه وتعالى. واذا انت حسيتي ان في عراقيل بتعرقل الموضوع، فانت كده يبقى هو ده فعلا اللي انت دعيتيه من ربنا، ان هو الموضوع ما يتمش. طبعا انا بكتب في قلم بالظبط كده يا كريم، انا بكتب قلم معين علشان دوت بيخليني اجاوب بجيب درجه كويسه، وبحب اللبس الفلاني في اليوم اللي انا بنزل فيه امتحن فيه. لا، هو مش كده الموضوع، مش كده، ده مش ده الفقر. انت كده دخلتي بقى، انت دخلتي في نفس حكم التطير بالظبط، نفس التشاؤم، نفس الحكم، هو شرك. ربطتي الموضوع ده بقى مقصود عندك، بقى مقصود وبقصد. هنا قال لنا هنا شيخ الاسلام ابن تيميه، قال يعني كلمه جميله جدا عن الفعل. بيقول هنا: الفعل الذي يحبه هو ان يفعل الامر او يعزم عليه متوكلا على الله. يعني هو بيفعل الامر وبيعزم عليه وهو متوكل على الله خلاص، فيسمع الكلمه الحسنه التي تسره. يعني انت دلوقتي ماشيه في امر معين وكده، فتسمعي مثلا حد بيقول لك يا ناجح، فتقولي: الله، ده اسم جميل جدا، يعني اسم حلو قوي، وانا مستبشر بيه وانا نازله امتحن. او رايحه في امر معين فحاسه ان ربنا خلاص، يعني مستبشره خير بقى ان ربنا ايه هيسر لي الامر دوت، وماشيه انت قدرا كده، سمعتي كده فاستبشرتي خير. ده الفقر. يا منصور مثلا، يا سعيد، فربنا يسعدك، يعني واخد بالك، فحس بقى بالسعاده من الاسماء الجميله اللي انت مثلا سمعتيها، او من الاسم الحلو اللي انت سمعتيه. لكن هنا بيقول ايه: لكن ينبغي العلم بان الفعل لا تاثير له في العزم ولا في ترك العمل، انما هو مما ينشرح به الصدر. هو مجرد بس انشراح الصدر لشيء، يعني تسمعي كلمه حلوه انت بتسمعيها وترتاح له النفس ويحسن به الظن، ولا يجوز أن يرجع الإنسان عن حاجته لأجل كلمة سمعها، فإن فعل ذلك فقد أتى بابا من أبواب الشرك. أظن الكلام ملخص الموضوع كله، تمام. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم فعلا بيقول لي هنا حديث بريدة، بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، فإذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه الاسم فرح به، بس بيفرح بس، لكن مش هيمنع العامل ده لو اسمه ما عجبوش، هيقول له لا ما تروحش في حته. ورؤية بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رؤية كراهية ذلك في وجهه، لكن مش هيمنع العامل إن هو يروح في المهمة اللي هو رايح لها. وإذا دخل قرية سأل عن اسمها، فإن أعجبه اسمها فرح به، ورؤية بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤية كراهة ذلك في وجهه. رؤية، خدي بالك، بص، فرحة ورؤية بشر أو رؤية كراهة، لكن ما قالوش إنه منع من نفسه من دخول القرية، أو إن هو دخل القرية سبب الاستبشار ده، لا، هو كده كده داخل، لكن يرى إيه البشر أو الكراهية في وجهه فقط. باب فضل من لم يتطير. أصبح السبب هو الفاعل. آه، هو الفاعل هو المحرك، يعني السبب هو اللي بيمنعه، سبب الكلمة اللي اسمها لي هو اللي بيمنعه، أو هو اللي بيدفعه، هو اللي هو المحرك ليه والفاعل ليه فعلا. طب فضل من لم يتطير، هنا عن النبي في حديث، هنا دراسة معانا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم بالموسم أيام الحج. عرضت علي الأمم بالموسم، العلماء بيرجحوا ان هو دي رؤية رآها النبي صلى الله عليه وسلم، أراه الله فيها سبحانه وتعالى أمته وكثرة أمته. يعني هي المفروض في الحديث ان هو في الأمم، يعني أمم الأنبياء، ف يعني عرضت عليه لأمم الأنبياء، فرأى منهم اللي يتبعه كثيرون واللي بيتبعه فرد وكده، لكن أمته، ف يعني نظر في جانب، أمر ان هو ينظر في جانب او في جهة، فرأى سواد كثير من أمته على جانبين. فبيقول هنا عرضت علي بموسم الحج، معنى كده ان هو ما كانش في الموسم. عرضت علي الأمم بالموسم أيام الحج، طب ازاي بقى تعرض عليه وهو لسه اصلا وهو في الموسم اللي هو، ما هو كده كده شايفهم، يبقى هو بيعرض عليه شيء هو مش شايفه. فيعني بيرجح ان هو رؤية. فأعجبني كثرة أمتي قد ملأوا السهل والجبل، يعني ملأوا الجانبين من كثرتهم. قالوا: يا محمد أرضيت؟ قال: نعم أي رب. هنا في أدب، أدب مع الله سبحانه وتعالى، أدب خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. هنا الملائكة بتسأله لما أعجبته كثرة أمتي وفرح بها، فنادته الملائكة: يا محمد أرضيت؟ فهنا ما لم يقل إيه نعم رضيت واكتفى، ولكنه يعلم أن هذه الكثرة إنما تبعته بفضل من الله ومنة منه، فقال: نعم أي ربي، يعني نعم يا ربي، مش موجه خطابه من الملائكة. قال: فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. يقال هنا كلمة، هنا فإن مع هؤلاء 70,000 يحتمل معنيين. الأول إن العدد اللي النبي صلى الله عليه وسلم شايفه ده كله، كثرة هذه كلها، يزيد على هذا 70,000 آخرين إضافة لهذا العدد، سيدخلون الجنة بغير حساب. ده الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني إن يكون المراد إن من 70,000، من الكثرة الموجودة هنا ديت، في منها 70,000 سيدخلون الجنة بغير حساب. فيكون هنا مع، بمعنى إن منهم، من جملتهم. تمام. هذه بقى يفصلنا هم مين، وهم الذين لا يسترقون. الذين لا يسترقون، قال لك هنا الذين لا يطلبون الرقية الغير شرعية. الذين لا يسترقون، مش هيقول لك ان هم لا يطلبون الرقية، لان النبي صلى الله عليه وسلم في أكتر من حديث، يعني لو تتبعنا النصوص اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم هنلاقي إن في أدلة على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأمر بتعليم الرقية، وكان الراقي بيؤجر على هذا، ولا اشكال فيها. فالراجح في الموضوع هنا هو ان لا يسترقون، ان لا يطلبون الرقية الغير شرعية. وصلوا لهذه المرتبة مش لأنهم بس تخلصوا من الشرك، لا، كمان حصلوا على درجة عالية جدا من التوكل على الله عز وجل، رغم ان ممكن يكون قدامهم الرقية غير الشرعية ده، هي في كتير، في كتير يعني مثلا حصل لهم شفاء، زي ما بنشوف جهل كتير من الناس يعني بيروحوا الكنيسة مثلا يتعالجوا، وممكن يكون في ترانيم بتحصل وحاجات وكلام من دوت، أو يروحوا مثلا لحد من اللي هم السحرة اللي بيعالجوا مثلا بطرق غير شرعية، ف بيطلبوا منهم العلاج والرقية. طب ودول يدخلوا يعني ازاي؟ تمام. لكن هنا اللي بيطلب الرقية الشرعية وممكن تاخد معاه مجال طويل مثلا في العلاج، لكن هو متوكل تماما على الله، وعنده يقين ان ربنا سبحانه وتعالى سيجعل له العلاج ان شاء الله في هذه الرقية. تمام. طيب، ولا يكتوون. الكي مش محرم، يعني الكي عموما، علاج بالكي مش محرم لكنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وأنهي أمتي عن الكي، يعني دي آخر حاجة، بعد ما هو أخذ بكل الأسباب العلاج وما كانش فيه يعني بديل ان هو يعالج بالكي، فله ان هو يعالج بيه، لكن ما يكونش هو العلاج الاساسي له. وهنا ولا يتطيرون، اهم من 70,000 الذين لا يتطيرون، لان زي ما احنا قلنا ان التطير هنا من الشرك، لانه بيخالف التوحيد. وعلى ربهم يتوكلون، يعني في كل الأمور اللي هي دي كلها هم تركوها ليه؟ توكلا على الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا هو حد التوكل هنا الثقة بالله، والإيقان بأن قضاء ربنا سبحانه وتعالى هو النافذ، مع السعي. يكون العبد بيكون متوكل على ربنا، لكن مش متوكل وقاعد منتظر بقى، انا تعبانه ومنتظره بقى الشفاء من ربنا، ربنا هيشفيني، ما حدش يكلمني، لا حاجه التوكل، لا، لازم تاخدي بالاسباب، وانت متاكده ان العلاج في حد ذاته مش هو بس اللي بيشفي، لا، ده ربنا هو اللي بيجعل الشفاء في هذا العلاج. ممكن الانسان ياخد علاج ولا يشفى، لكن ربنا بيجعل الشفاء في هذا العلاج في الوقت الذي يريده الله سبحانه وتعالى، هو دوت التوكل. هنا بقى قام واحد من الصحابة اسمه عكاشة، قال عكاشة: فادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. فقال رجل آخر: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. ودي طبعا مثل معروف جدا، تيجي بأي حاجة مثلا سبقك بها عكاشة، بقى مثل. فهنا عكاشة هو عكاشة بن محصن، من الصحابة، من خيار الصحابة، وكان من أجمل، من الناس الجميلة، يعني من أجمل الصحابة وجها، وكان من لي يعني في السير يعني أخبار وأنباء كتير، وكان من أشجع من يعني أشجع الفرسان الموجودين، وكفء في مجال المعارك. فهنا دعا ده يعني طلب من النبي سبحانه الله عليه وسلم ان هو يدعو له ان يكون من هؤلاء 70,000 الذين لا يدخلون الجنه بغير حساب. انا نسيت اقول لكم بغير حساب، هقولها لكم بس ما نشوف موقف عكيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم استجاب لهذا الطلب ودعا له. وفي رواية بيقول: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال رجل بقى آخر، ويقال إن هو اسمه سعد بن عبادة أو رجل آخر، يعني: ادعوا الله أن يجعلني منهم أنا كمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. ف يعني العلماء بيقولوا إن ممكن يكون هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبقك بها عكاشة، لأن الوحي نزل إن لا يجاب بقى، يعني لا يفتح الباب لهذا للمجال هذا، يعني إن كل من يطلب يستجاب له، يعني يقفل الباب على هذا، على يعني هذا العبد أو هذا الصحابي اللي طلب الدعاء هذا اللي هو عكاشة. فهنا في استعمال المعريض. المعريض هنا في إيه؟ لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال سبقك بها عكاشة، بدل ما يقول له لا نزل الوحي وخلاص مفيش حد تاني، فسبقك بها عكاشة، إن هو بيقفل بيها مجال الطلب من الباقي الموجودين، وباين بقى ان خلاص بقى عكاشة بس، خلاص هو اللي سبق، فهو اللي ايه اللي لحق هذا الدعاء. فالمعنى هنا القريب ان هنا ان عكاشة كان له السبق في الطلب وفي الاجابة، والمعنى البعيد ان هو الوحي نزل بيها، الوحي نزل بالامتناع عن الاستجابة لباقي طلبات الصحابة في هذا المجال. تمام. وفضيلة عكاشة بن محصن رضي الله عنه. طيب، هنا نسيت أقول لكم بقى، هنا يدخلون الجنة بغير حساب. بغير حساب هنا المقصود بيها يعني حساب، من غير حساب المناقشة. فالإنسان هنا العبد، انتوا هتدرسوها في العقيدة إن شاء الله في الترم الثاني، إن اللي في حساب، في الأول عرض الأعمال، وفي المناقشة، من نوقش الحساب عذب، بمعنى ان كل العباد هيتعرض عليهم اعمالهم، علشان ربنا سبحانه وتعالى بيقرر العبد قدامه بذنوبه، باعماله كلها سواء صالحة او من ذنوب او كده. تمام. يجي بقى لل70,000 دول اللي ربنا اراد ليهم، ممكن يكون 70,000 من كل 70,000، 70,000 كمان، يعني من كل 1,000، 70,000 كمان عليهم قدهم، وديت يعني فضل بقى من ربنا. هيجي اللي يحصل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى هيقول لهم ايه؟ سترتها عليك في الدنيا، وها انا اغفرها لك في الاخره. ومش هيناقش بقى انت الذنوب اللي فعلها، لماذا فعلت ذلك، لانه لو نوقش هذا يعني بعد العرض بقى الحسنات والسيئات، ونوقش في السيئات، سيدخل على طول، هيحاسب ويدخل بها النار. من نوقش الحساب عذب، والله اعلم. تمام. فهنا المقصود به هنا هو بغير حساب، يعني بغير مناقشة الحساب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.